تحيي اليوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو اليوم العالمي للإذاعة تحت شعار أنتم والإذاعة واحد، وهي دعوة لإشراك الجماهير والمجتمعات على نحو أكبر في وضع سياسات وخطط البث الإذاعي. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت رسميا في دورتها 67 في يناير من عام 2013 إعلان اليونسكو لليوم العالمي للإذاعة الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته 36، وأعلن بموجبه أن 13 فبراير بوصفه اليوم العالمي للإذاعة، وهو اليوم الذي أنشأت فيه الأمم المتحدة إذاعة الأمم المتحدة في عام 1946. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، وده يوم العالم كله بيحتفل فيه بمولد الراديو، وطبعا لست بحاجة إلى الحديث الطويل عن أهمية الراديو وأهمية الإذاعة، خاصة في دولة مثل مصر، والأثر الكبير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا للإذاعة المصرية منذ إنشائها في 31 مايو 1934، بعد فترة من الاضطرابات التي أحدثتها الإذاعات الأهلية، وصدر القرار بإلغاء الإذاعات الأهلية وإنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في هذا التاريخ. ومن يومها والإذاعة المصرية منبر للمصداقية والحق والخبر الصحيح، يهرع إليها الناس من جميع الأصقاع ليتلقفوا الخبر الصحيح مهما تعددت الفضائيات. وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب لا غنى لأحد عن الإذاعة المصرية، فهي مصدر الخبر اليقين، يعني نسمع الخبر في أي مكان لا نتأكد من حقيقته إلا إذا سمعناه في الراديو من الإذاعة المصرية. عمر بطيشة رئيس الإذاعة المصرية الأسبق.